دور عصا صوا دمدم بالليل أهوال رهيبة بالليل أهوال رهيبة ووراء باب المرصد أم تورقها المصيبة الزوج في ميدانه بين الشهادة والمثوبة وفي حجرها طفل وبحجرها طفل تساءل وهي تعيا أن تجيبا دور رصاص ودمدمات بالليل أهوال رهيبة ووراء باب موصد أم تؤرقها المصيبة الزوج في ميدانه بين الشهادة والمثوبة وبحجرها طفل تساءل وهي تعيا أن تجيبا أماه أين أبي الحبيب وأين بسمته الحبيبة وفتاتها وسط الزحام غدت مفزعة كئيبة أنفاسها روع وهذا الليل صاغ لها خطوباً.